بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان قضية دعاء القروض لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نستأنس في هذه الليلة ما كنا شرعنا من قبل في التنبيه إليه، يعني عز علينا أن كل بدعة التي يتلبس بها بعض الإخوة والتي تشيع ويتناقلها أناس عن ناس، والمؤلم في هذه الظواهر الجديدة التي شاعت ورسخت الآن للأسف الشديد في مجتمع المستذمين فضلا عن غيرهم، المؤسف أنها تنتشر في من يناط بهم مهمة تجديد الدين وإحياء السنة وإماتة البدع. فرأينا كثيرا من الأشياء المخالفة للسنة تنتشر وتتوحش، حتى إنه يستغرب إذا نهوا عن بعض هذه المسالك كما نبهنا على بعضها مرارا. شرعنا من قبل في الكلام حول قضية البكاء عند تلاوة القرآن الكريم واستحباب ذلك وأحوال السلف، وماذا عمل البكاء داخل الصلاة. الإنسان يطالب أثناء الصلاة أن يدفع البكاء إذا استطاع، فإن غلبه البكاء فحينئذ يكون معذورا. طبعا ما لم ينطق بكلام أجنبي يبطل صلاته، لكن أهم ما ذكرناه من قبل أنه يجب على المصلي أن يجاهد نفسه في دفع البكاء الناشئ عن وجه، وهذا يسير لمن أراد ذلك بصدق حتى لا يتلطف بالرياء. فينبغي الالتفات لمثل هذا، وبيان أن الأحوال التي تشيع أحيانا في بعض المساجد سواء من ناحية الأئمة أو من ناحية المأمومين هذا مما يخالف الهدي النبوي الذي هو خير الهدي. من المؤسف أيضا أننا نرى بعض إخواننا الأفاضل عند ختام القرآن الكريم في رمضان يكون في ركعة ثنائية حتى مش في الوتر، فيفرغ من الركعة الثانية وينطلق في دعاء ما يسمى بدعاء ختم القرآن الكريم. لم يثبت في مطلق الدعاء لختم القرآن الكريم شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن صح الدعاء عند ختم القرآن الكريم من فعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وتابعه عليه جماعة من التابعين. لكن الكلام في مطلق الدعاء، يعني إذا ختمت القرآن حتى لو خرج الصلاة، في خارج الصلاة إذا واحد ختم القرآن الكريم، فهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الدعاء عند ختم القرآن الكريم؟ لم يثبت عن النبي في ذلك شيء صلى الله عليه وسلم، وإنما صح من فعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فعن ثابت البناني وقتادة وابن عطية وغيرهم أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم. طبعا هذا يتوافق مع معاني معروفة في السنة من آداب الدعاء، فإن من أداب الدعاء أن يقدم عملا صالحا بين يدي الدعاء كالتوسل مثلا بالإيمان، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا إلى آخره، فهذا توسل بالإيه؟ بالعمل الصالح وبالإيمان. كذلك هناك قبل العمل الصالح يمكن أن تقدم صدقة، صلاة ركعتين، قراءة القرآن الكريم، ختم القرآن، كل هذا يستحق أن يقدم بين يدي الدعاء عمل صالح يكون من أسباب إجابة هذا الدعاء. فكان أنس رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم. وعن الحكم ابن عتيبة قال كان مجاهد وعبدة بن أبي ذبابة وناس يعرضون المصاحف، فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا أرسلوا إلي وإلى سلمة بن كهيل فقالوا كنا نعرض المصاحف، يعني كنا نختم ونراجع القرآن الكريم كله، إن كنا نعرض المصاحف فأردنا أن نختم اليوم فأحببنا أن تشهدونا، فإنه كان يقال إذا ختم القرآن نزلت الرحمة عند خاتمته أو حضرت الرحمة عند خاتمته. وقال مجاهد بن جبر الرحمة تنزل عند ختم القرآن. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الدعاء عقيد الختمة. فقال في رواية أبي الحارث كان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله وولده. وقال في رواية يوسف بن موسى وقد سئل عن الرجل يختم القرآن فيجتمع إليه قوم فيدعون عند الختم. قال نعم رأيت معمرا يفعله إذا ختم. وقال في رواية حرب استحب إذا ختم الرجل القرآن أن يجمع أهله ويدعو. هذا ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام بكسر الجيم وليس بفتحه جلاء الأفهام. وعلق الألباني رحمه الله تعالى على قول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه لفتة الكبد يقول فإني لما رزقت شرف النكاح وطلب الأولاد ختمت ختمة. فهذا أيضا من فعل ابن الجوزي رحمه الله تعالى. يقول الألباني معلقا على كلام ابن الجوزي يشير بذلك إلى أن الدعاء بعد ختم القرآن ترجى استجابته. وقد جاء في ذلك آثار كثيرة عن السلف الصالح منها ما رواه الثابت للبناني عن أنس رضي الله تعالى عنه فذكر الحديث الذي ذكرناه آنفا وأخرجه الدارمي بسند صحيح. وقال صالح بن أحمد بن حنبل كان أبي يختم من جمعة إلى جمعة فإذا ختم يدعو ونؤمن. إذن هذا في مطلق الدعاء لختم القرآن الكريم لا يوجد حديث عن النبي عليه السلام لكن توجد آثار عن السلف لا شك أنه يستحب العمل بها أن الإنسان عند ختم القرآن عموما يدعو أو يجمع إخوانه وأولاده ويدعو لهم لأنه ترجى الإجابة في ذلك الوقت. لكن ماذا عن دعاء ختم القرآن داخل الصلاة كما يحصل من بعض الناس أنه حينما يختم في ركعة ثنائية وفي نهاية الركعة الثانية يقف قبل الركوع مثلا ويظل يدعو كما هو معلوم. لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته رضي الله تعالى عنهم يدل على مشروعية دعاء ختم القرآن في الصلاة داخل الصلاة من إمام أو منفرد قبل الركوع أو بعده في التراويح أو في غيرها. أيضا اشتهر بين الناس دعاء وكان يطبع الحقيقة ويوزع يسمى دعاء ختم القرآن وكان ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا من أعجب العجب لأن ابن تيمية لافتة جذابة لا يدرى من الذي نسب ذلك إلى شيخ الإسلام ابن تيمية مع أن هذا لا يصح نسبته إلى شيخ الإسلام وشيخ الإسلام أبعد الناس عن أن يبتدع. فما يشتهر بين الناس من مسمى دعاء ختم القرآن لابن تيمية هذا لم يثبت عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ونقل المردوي أنه قيل للإمام أحمد يختم في الوتر ويدعو فسهل فيه. الإمام أحمد سهل في هذه المسألة أنه يختم في الوتر ويدعو. يعني طبعا في الوتر هنا هو مش هيدعو بدعاء ختم القرآن داخل الصلاة كما يفعل الناس في الركعة الثنائية لكنه هنا يكون الدعاء في الوتر دعاء إيه؟ القنوت. فكأنه يقرأ الدعاء في داخل إيه؟ القنوت يؤخر مثل المعوذات قل هو الله أحد إلى القنوت ثم يدعو دعاء القنوت ويضيف للأدعية عند ختم القرآن فيجمع بين الأمرين دون أن يقع في بدعية الدعاء ختم القرآن داخل الصلاة. وإن كان هذه المسألة سوف نناقشها إن شاء الله بالتفصيل ونوضحها. لكن حقيقة كلمة تسهل فيه الإمام أحمد تسهل لما سئل عن الختم في الوتر مع الدعاء تسهل فيه. دائما إحنا للأسف الشديد عندنا قابلية للغلو فنبدأ حيث ينتهى بها يعني خط النهاية بنجعله هو مباح لكن بنجعله بعد كده منطلق لنجلح بعيدا جدا عما أراده المتكلم. إذا قصارى ما استدل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى على استحباب الدعاء عقب الختم في صلاة التراويح قبل الركوع أنه من عمل التابعين في مكة والبصرة لكن لم يثبت ذلك كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا هنا في مثل هذه الحالة أن نتمسك بالسنة وشرع النبي عليه الصلاة والسلام ونتمثل قول حذيفة رضي الله تعالى عنه كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم. ننتقل الآن إلى قضية دعاء القنوت في الوتر. صلاة الوتر عموما يعني مش فقط الوتر في رمضان لكن صلاة الوتر عموما في كل السنة فلابد أن ننتبه إلى أن هناك خلافا أصلا في مشروعية القنوت في صلاة الوتر وهناك خلاف في موضعه أيضا. هل يكون قبل الركوع أم بعد الركوع. لكن حتى أصل مشروعية القنوت في صلاة الوتر فيه خلاف سائغ، وهذا الخلاف يعذر فيه المخالف ولا ينكر عليه. وقد صحت الأحاديث، حديث الحسن رضي الله تعالى عنه في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. أما محله فهو بعد قوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، فيجهر بدعائه ويرفع يديه ويؤمن من خلف الإمام. ورفع اليدين في دعاء القنوت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه في جملة من الأحاديث، رفع يدين في دعاء القنوت في الصلاة ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإمام بعدما يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا لك الحمد، ثم يجهر بالدعاء ويرفع يديه ويؤمن من خلفه على دعائه. أما صيغة دعاء القنوت في الوتر فاللهم اهدني في من هديت. طبعا لما يكون الإمام يصلي بجماعة فبيستعمل ضمير الجماعة، اللهم اهدنا، مش يدعو لنفسه لن تؤمن عليه دعاء لنفسه، لكن يدعو دعاء جميعا. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. قال محيي السنة البغوي رحمه الله تعالى وإن كان إماما فيذكر بلفظ الجمع، اللهم اهدنا وعافنا وتولنا وبارك لنا وقنا، ولا يخص نفسه بالدعاء. يعني هذا هو دعاء القنوت عموما في الوتر المأثور. لكن كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أتى النصف الثاني من رمضان يزيدون على هذا الدعاء الدعاء الثاني، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. إذا هذا كان جزاز في النصف الثاني من رمضان. طبعا مفهوم هذا إيه؟ مفهوم أن الصحابة كانوا يواظبون على دعاء المأثور فقط خلال السنة كلها في الوتر، يعني من كان يدعو دعاء في نصف الوتر، لكن في رمضان يحافظ على نفس الصيغة في النصف الأول، في النصف الثاني يزيدون عليه كذا. طبعا يفهم من هذه الصيغة كانوا يزيدون في النصف الثاني أنهم ما كانوا يزيدون شيئا غير ذلك، لأن الناس الآن هجرت تماما هذا الدعاء، بل أيضا ذلك الدعاء دعاء عمر أو دعاء أبي في القنوت، وأخذوا في طرق أخرى وسبل أخرى كما سنبين. قول هنا في هذا الدعاء اللهم قاتل الكفرة، أصل الرواية اللهم عذب كفرة أهل الكتاب، هذا هو المنقول عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. طبعا تعدل هذه العبارة لهم قاتل الكفرة وليس فقط كفرة أهل الكتاب، طبعا يقول النووي لأن قتالهم ذلك الزمان كان مع كفرة أهل الكتاب اليهود والنصارى، وأما اليوم فالاختيار أن يقول اللهم عذب الكفرة فإنه أعم، والله تعالى أعلم. قد يحصل مناسبة عارضة فيدعو لها الداعي بما يناسبها دون أن يجعله راتبا لا يحيد عنه بحاجة، يعني ممكن تقرأ مناسبة أو حال من الأحوال يستدعي دعاء يناسب ذلك الحال، لكن بشرط الإنسان ما يستعملش هذا الدعاء العارض اللائق لمناسبة عارضة ويواظب عليه بحيث يصير كأنه سنة راتبة لا يحيد عنها بحاجة، زي ما حصل الآن في بعض صيغ القنوت ممن يقنطون في صلاة الفجر مثلا أو حتى في قنوت الوتر. الصيغة النبوية حصل زيادات عليها والناس داومت عليها وتنقلها جيل عن جيل إلى أن أصبح الأصل الوقت هي أن الناس تتلقاها كأنها سنة ثابتة، يا واصل المنقطعين أوصلنا إليه، وهب لنا عملا صالحا يقربنا إليه، إلى آخر هذه الصيغ التي فيها زيادة واستدراك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والناس لا تطيق أن تخالفها في ذلك. ليه؟ لهم يظنون أن هذا من السنة من شدة المواظبة على هذه الزيادات التي لم تشرع. فأهم شيء أنه ممكن تحصل معارضة أي محنة حصلت المسلمين مثلا فيناسبها دعاء معين ممكن يدعو الإنسان في القنوت، لكن لا يواظب على صيغة معينة ويجعلها راتبة لا يحيد عنها بحال من الأحوال. ومن ذلك مثال هذه المناسبات العارضة دعاء أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فقد كان يقول في القنوت أحيانا في بعض المناسبات العارضة اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك، يعني يعصيك ويخالفك، هذا الدعاء بالذات الحنابلة بالذات يرون أن هذا يمكن أن يزاد في دعاء القنوت بالذات هذا الدعاء الذي نقوله الآن. فمذهب الحنابلة أن هذا عام وليس مختصا بمناسبة عارضة لكن يمكن أن يزاد في دعاء القنوت. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نترك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك. يفجرك يعني يعصيك ويخالفك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نحفد يعني نسارع في طاعتك. فالحفدان هو السرعة وأصل الحفد العمل والخدمة. نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق أي لا حق. اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ولا يؤمنون بوعدك. وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال أصحابنا يستحب الجمع بين قنوت عمر رضي الله عنه وبين ما سبق اللي هو دعاء الحسن اللهم اهدنا فيمن هديت ثم الدعاء السابق. فإن جمع بينهما فالأصح تأخير قنوت عمر. إن جمع بينهما يبدأ الأول بإيه اللهم اهدنا فيمن هديت لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم علمه سبقه الحسن المعدي رضي الله عنهما. فالأصح تأخير قنوت عمر وفي وجه يستحب تقديمه وإن اقتصر فليقتصر على الأول وهو دعاء الحسن. وإنما يستحب الجمع بينهما إذا كان منفردا. تأملوا روح هذا الكلام روح مش النص. تأملوا روح هذا الكلام يعني الإمام النووي بيقول هل يزاد على دعاء الحسن ولا لا أصيب وإذا استحب أصحابنا أن يزاد هذا الدعاء إلى دعاء الحسن فأيهما يقدم. ثم يضع اشتراطا آخر فيقول وإنما يستحب الجمع بينهما إذا كان منفردا وكان يصلي لنفسه أو إمام محصورين يرضون بالتطويل يعني الناس عندها وقت مناسب لإطالة الصلاة وهم يوافقون على أن يطول الإمام. ده إذا زود دعاء يسموها سورة أبي ساعات يسموا دعاء عمر ده سورة أبي. فبرضه روح الكلام ده إيه إنه لا يستحب زيادة كده بإطلاق على دعاء الكنوت. واضح كما يحصل الآن شيء عجيب الذي يحصل الآن انحراف منهجي خطير وشائع وفي كل البلاد. كان الأول في بعض البلاد دون بعض الآن تطلع الشرايط فلان وفلان دعاء القنوت ساعة كاملة وربما أكثر من ساعة. الناس يخافون فيهم كبير السن فيهم ذو الحاجة طبعا يعز عليه المريض أنه هو يجلس أو أنه يضيع صلاة الوتر في جماعة فهو حريص على الصلاة لكن نجد مشقة وتعنيف شديد جدا. ممكن الناس تسقط احيانا من الدوار والدخ في الحرم الشريف مثلا او حتى في بعض المساجد من شده التصوير. فاذا كان العلماء كما ترون يناقشون هل يضاف قنوت عمر الى دعاء الحسن ام لا يضاف واذا اضيف هذا يكون اذا كان يصلي منفردا او كان اماما لقوم يرضون بالتطويل. فهذا ايضا مما ينبغي استصحاب روح هذا الكلام تدل على ايه ان الاطاله مش بالسر التي تحصل الان بيننا احنا ما زلنا بنتكلم في روايات القنوت او الفاظ القنوت. هناك حديث عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء علي أنت كما أثنيت على نفسك. طبعا هذا الدعاء ثابت أيضا في السجود لكن هذه الرواية عن علي رضي الله تعالى عنه تدل على أنه له علاقة بالوتر. كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخر الحديث. يفهم من تراجم أصحاب السنن الذين رووا هذا الحديث أن محله آخر دعاء القنوت في الوتر. أصحاب السنن يفهم من التراجم أن موضع هذا الدعاء أنه بعد ما نقول بقى دعاء القنوت يكون ده آخر حاجة إيه نقول. لأن في الحديث هنا كان يقول إيه في آخر وتره. فمنهم من حمل آخر وتره يعني آخر دعاء القنوت يختمه بإيه اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخر. وقال السندي في حاشيته على المسائي قوله كان يقول في آخر وتره يحتمل أنه كان يقوله في آخر القيام فصار هو من القنوت. كما هو مقتضى كلام المصنف، ويحتمل أنه كان يقوله في قعود التشهد وهو ظاهر اللفظ، فبعضهم جعله من آخر الدعاء الذي قال قبل التسليم من صلاة الوتر، في آخر وتره قبل التسليم يعني، وهذا هو ظاهر اللفظ. وقال في مرقات المفاتيح قوله في آخر وتره أي بعد السلام منه، فهل بعض العلماء أن آخر وتره يعني بعد ما ينصرف من الوتر ويسلم كما في رواية. قال ميرك وفي إحدى روايات النسائي كان يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه. يفهم من صنيع الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه يقال بعد التسليم من الوتر، على الأحوال كما ترون اللفظ محتمل لكن الدعاء صحيح، إما يقال في آخر التنوت أو أنه يكون قبل التسليم يعني في آخر دعاء التشهد أو بعد التسليم من الوتر. يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت لثبوت ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ففي حديث عروة بن الزبير ذكر إمامة أبي بن كعب الناس في صلاة التراويح في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه وكانوا ينعلون الكفرة في النصف يقولون اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ده من دعاء مين؟ أبي بن كعب لما كان يعم الصحابة في رمضان. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما يدل على مشروعية الصلاة على النبي عليه السلام عموم قوله كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عروة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين لما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين. قال وكان يقول إذا فرغ من نعمه كفرته وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد إن عذابك لمن عاديت ملحق ثم يكبر ويهوي ساجدا. وعن عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة معاذا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت. ماذا عن مقدار القنوت في الوتر؟ اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في مقدار القنوت في الوتر على ثلاث روايات. حجم الدعاء قد إيه؟ قد إيه يدعو الإنسان في القنوت؟ أول رواية بقدر سورة إذا السماء انشقت. سورة انشقاق. يبقى الدعاء يكون بهذا الحجم. رواية أخرى عن الإمام أحمد بقدر دعاء عمر رضي الله عنه. الرواية الثالثة كيف شاء. يدعو كيف شاء. لكنهم لا يختلفون أن القارئ إذا كان إماما فعليه أن يتجنب التطويل الذي يشق على المأمومين. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما شفي إليه تطويله الصلاة يا معاذ أفتان أنت اقرأ بكذا واقرأ بكذا. وقال أيضا يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجد فإن من ورائه الكبير والضعيف ولا الحاجة. وقال صلى الله عليه وسلم أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعفهم. انظر إلى أضعف واحد في المصلين وصلي الصلاة التي تناسبه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال البغوي الإمام البغوي محيي السنة يكره إطالة القنوت كما يكره إطالة التشهد الأول. أيضا من الأمور التي ينبغي أن نلتفت وننتبه إليها تأكيد على ضرورة الالتزام بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا طلع الصباح ما نحتاج لنور المصباح تخرج الشمعة والشمس قد أشرقت وأنارت الدنيا. نحن ما نقول إن الأدعية التي تؤثر عن الصالحين ونحو ذلك لا يجوز الدعاء بها، لكن لا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فكيف يهجر الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويظل الناس يواظبون على هذه الأدعية المخترعة كما سنبين إن شاء الله تعالى. ودي شيء معروف في أي وظيفة دينية وظف لها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معينا فيجب الالتزام بنص الحديث، لا يجوز أن تزيد حرفا أو تنقص حرفا ما دام حديثا مأثورا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فعلى الإمام إذا قنت في صلاة الوتر أن يتقيد بالوالد في السنة، فإن أبى فليلتزم الأدعية الجامعة من القرآن والسنة. يعني المصر أن يطول في القنوت طيب خلاص قول بس لا تجد المخالفات السنة، التزم بالأدعية الواردة في القرآن وأدعية السنة الشريفة، ولا يعدل عنها إلى الأدعية المسجوعة المتكلفة ولا المخترعة الرفيكة، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. روى عبدود عن الإمام أحمد رحمه الله قال: إن الإمام إن زاد حرفا في دعاء الثلوث على الوارد فقطع صلاته. وقال عز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في فتاواه: ولا ينبغي أن يزاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلوث شيء ولا ينقص. يبقى هنا واضح من هذا الكلام أنه يلتزم بالمأثور فقط، لكن إحنا حنتنزل ونقول معلش الكروبات شديدة والناس تحتاج إلى دعاء يقربها الله سبحانه وتعالى ويكون سببا في تفريجه المسلمين. طيب إلزم بقى الأدعية النبوية وأدعية القرآن، ما تقعدش تجيب بقى من الكتب الصوفية وتدور وتجيب بقى إيه الكلام الذي يحصل في الوتر مما خرج تماما عن الهدي النبوي في صلاة الوتر. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: أذن الله في دعائه وعلم الدعاء في كتابه لخليقته، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأمته، واجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد والعلم باللغة والنصيحة للأمة. فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه صلى الله عليه وسلم. يعني الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم توفر فيها ثلاث خصائص لا يمكن أن توجد في غيره، لأن المتكلم بها والناطق بها صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه أمور لا يمكن أن توجد في غيره أبدا بنفس الدرجة. أولها العلم بالتوحيد، إن أعلمكم بالله ووفقكم لله أنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أعلمنا بالله وأخشانا لله عز وجل، فمن يعرف الله أكثر مما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لا شك أن المعرفة تنعكس في صيغ الدعاء. الأمر الثاني العلم باللغة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد. والنصيحة للأمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحمة. فمع هذه الخصائص لا ينبغي أن يعدل أحد عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء غيره. وقال الماوردي في الحاوي الكبير: والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفروض أحب إلينا من غيره، والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرود أحب إلينا من غيره، وأي شيء قنت من الدعاء المأثور وغيره أجزأه عن قنوته. يباح أن يدعو دعاء خارج المأثور، أي دعاء حتى لو دعاء بعض الصالحين أو دعاء هو الذي ينشئه من عند نفسه، لكن التنبيه المهم جدا أنك إذا دعوت بالمأثور فانتبه، لا يجوز لك تبديل لفظه ولا تغييره بزيادة أو نقصة. ودي شيء شائع جدا في الناس دلوقتي، مثلا عند الهرولة بين الميلين في المسافة بين الصفا والمروة الميلين الأخضرين، اللي هو الثابت في الحديث إيه: اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز والأكرم. هو الدعاء مختصر جدا، هذا لا يجوز. اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت يا الله العز الأكرم إلى آخره. وده مخالفة صريحة للهدي النبوي. تعرفون أن البراء بن عازب علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يقوله عند النوم. في آخر هذا الدعاء يقول: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يقول البراء: فرضتها على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسمع الدعاء للرسول عليه الصلاة حتى يتأكد من أنه حفظه. فرضتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قل ورسولك الذي أرسلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ونبيك الذي أرسلت. وهذا الحديث متفق عليه. فأنكر علي أنه غير لفظة بلفظة، مثل الزيادة ما يحصل أيضا من قول بعضهم في دعاء الكنود: اللهم اهدنا بفضلك يا مولانا في من هلكنا. هذا كله مخالف لهدي النبوي. وقد أحدث البعض زيادات على المأثور ويغضوا عليها حتى توهم العوام أنها راتبة من السنة، كقولهم: فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأولينا. هو كلام طيب، لكن هو المشكلة إيه؟ أنه هو دخله وأضافه إلى المأثور، وقلنا من قبل المأثور لابد من المحافظة على لفظه وعدم الزيادة أو النقصان منه. أيضا كما أشرنا: اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك إلى آخره. فعلى الإمام أن يتجنب الأبيات المحدثة التي لا أصل لها والتي يتصيرها البعض تصيدا من كتب السنة وغيرهم، ثم يلتزمها ويهجر الأبيات النبوية. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقد احتال الشيطان للناس من هذا المقام، فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأشد ما في الحال أنهم ينسبونها إلى الأنبياء والصالحين، فيقولون دعاء نوح، دعاء يونس، دعاء أبي بكر الصديق. فاتقوا الله في أنفسكم، لا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والاتباع. فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء، وتاركها على سبيل أمان وسلامة، والفوائد التي تحصل بها لا يعبر عنها لسان ولا يحيط بها إنسان. وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون، ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس، بل هذا ابتداع دين لم يأذن به الله. وقال شيخ الإسلام أيضا: وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا مما ينهى عنه، ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية، ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعدد. ومما يستنكر على الأئمة في هذا الزمان انتقاء الأدعية المليئة بالتشقيق في العبارة، تكلف شديد في العبارة والصياغة، والاستطراد في ذكر أمور تفصيلية من أحوال الموت والبعث والنشور. نجد بعض الأئمة هو هدفه إزعاج عواطف المأمومين حتى يخشعوا في الصلاة من عنهم. معروف الدعاء يغلب عليه الأسلوب الخبري ولا الإنشائي؟ الإنشائي اللي هو الطلب يعني. ممكن طبعا يكون في الدعاء الثناء اللي هو بيكون خبري اللي هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، وده موجود في الاحاديث، بيكون موجود في الركوع كل دعاء ثناء، كذلك في بدايه القنوت قنوت الحسنه فالثناء موجود، كذلك موجود في الرفع عند الركوع ربنا ولك الحمد، وده دعاء خبري. فالغالب الدعاء ان يكون دعاء طلب، في طلب ومساله، فالانصراف عن المساله وعمل فاصل طويل من الجمل الخبريه مش كده بس، بيتحول كانه درس في العقيده، بيشرح لنا ايه اللي بيحصل في القبر والصخور الموجوده تحت رؤوس الموتى وكذا وكذا، يفضل يجيب جمل خبريه كانه درس يعني يليق بموعظه او خطبه على المنبر او درس علم في المنزل. وفي الاخر خالص بقى: وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليك، فينفجر الجميع في البكاء، بيكونوا متبرمجين على انه عند الجمله دي. انا مش بفخر الحقيقه ولا بضحك، لكن ممكن يعني مثل هذا اكيد ناس افاضل ونياتهم خير، وربما نحن تورطنا في اشياء من هذا في الوضع، ولكن الانسان يعني يرجع الى السنه حتى لا يطول علينا الامد وننسى العهد بسنه النبي عليه الصلاه والسلام. فظل يستطرد في ذكر القبر وظلمة القبر والديدان والحيات وكذا، ويفضل يجيب تفاصيل كثيرة جدا، وفي الآخر: وإذا سرنا تحت الصخور بين الجلامد والصخور، وارحمنا اللهم بفضلك إذا سرنا إلى ما صاروا إليه. فمثل هذه الأشياء والناس بتواظب عليها وتنقل من بلد لبلد لحد ما يؤدي استفحالك وهجرت الإيه؟ السنة. فحينئذ ينفجر الناس في البكاء والشهيق والصراخ، وربما بطلت صلاة بعضهم وهو لا يشعر. كل التعب ده والصلاة تبطل في الآخر. زي اللي قال إيه؟ آه يعني يا أبي يعني داخل الصلاة. شدة الانفعال وهو مش واخد باله من الصلاة بطلت في الآخر. فعلى الإمام أن يجتهد في تصحيح نيته، وأن يرسل الدعاء بتجليته وصوته المعتاد. طبعا لما نقول صوته المعتاد هو ده فعلا الادب، وده اللي يكون فيه خشوع، لان عمليه تحكم السكع والوزن في الكلام كانك بتقول اناشيد او كلام مرزون، والتكلف والتنطع في السكع هذا يتنافى مع الخشوع. انا حكيت لكم عن قصه العالم اللي كان بيكتب لابيه خطابا، وهو خطه كان جميل جدا، كان اذا كتب طور الحروف واتقنها وخطه كان رائع. فكان يكتب لابيه رساله فراه احد العلماء اكتبها بخط صغير جدا ومفيش اتقان المعتاد، فاعتبره قال: كأني أراك تتعمد ذلك. قال: نعم، لأن استطالة الكتابة ما تليق في مخاطبة أبي، يعني أنا أخاطب أبي لا يليق أني أتأنق في الكلام، عكس في الخضوع والتذلل وكذا، فلا يناسبه التشخص في الكلام. فنفس الشيء بل أولى، الإنسان عند مخاطبة الله مما يتنافى مع الذل والمسكنة، أن الواحد يبقى كل تفكيره في الكلام الموزون والمسبوع وشكل الكلام خارج ازاي، مش ده الجوهر في العباده. المفروض تاخد من القلب وبالصوت العادي. هل القراءه بالصوت العادي او الصوت المعتاد تتنافى مع التجويد الادعيه التي يدعو الانسان بها؟ فلا بد ان يعلم انه ليس من التغني المذموم قراءه الادعيه الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم مجوده بلا تكلف ولا نطق. يقول العلامة عطية الأجهوري رحمه الله تعالى في حاشيته على شرح الزرقاني على البيقونية، قال سائدة: قال الإمام محمد ابن محمد البديري الضمياطي في آخر شرحه لهذه المنظومة المباركة ما نقل: وأما قراءة الحديث مجودة كتجويد القرآن من أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر وغير ذلك فهي مندوبة كما صرح به بعضهم. لكن سألت شيخي خاتمة المحققين الشيخ عاليا الشبرى ملتي تغمده الله تعالى بالرحمة حال قراءتي عليه صحيح الإمام البخاري عن ذلك، فأجابني بالوجوب، يعني يجب قراءة الأحاديث بالتجويد. وذكر لي أنه رأى ذلك منقولا في كتاب يقال له الأقوال الشارحة في تفسير الفاتحة، وعلل الشيخ حينئذ ذلك بأن التجويد من محاسن الكلام ومن لغة العرب ومن فصاحة المتكلم، وهذه المعاني مجموعة فيه صلى الله عليه وسلم، فمن تكلم بحديثه صلى الله عليه وسلم فعليه مراعاة ما نطق به صلى الله عليه وسلم. علق القاسمي في قواعد التحديث على هذا الكلام فقال: ولا يخفى أن التجويد من مقتضيات اللغة العربية لأنه من صفاتها الذاتية، لأن العرب لم تنطق بكلمة إلا مجودة، فمن نطق بها غير مجودة فكأنه لم ينطق بها، فما هو في الحقيقة من محاسن الكلام بل من الذاتيات له، فهو إذن من طبيعة اللغة، لذلك من تركه لقد وقع في اللحم الجلي، لأن العرب لا تعرف الكلام إلا مجودا. فإذا قراءة الأدعية بالتجويد الأدعية المذكورة بالذات أو الأدعية المذكورة من القرآن الكريم هذا لا يستنكر ليس من التغني المذموم كما بين. فعلى الإمام أن يرسل الدعاء بسجيته وصوته المعتاد بضراعة وابتهال متجنبا التقعر والتكلف والتلحين والتطريب والتنطيط في أداء الدعاء. قال الكمال ابن الهمام الحنفي رحمه الله تعالى: ما تعرفه الناس في هذه الأزمان من التنطيط والمبالغة في الصياح والاشتغال بتحريرات النغم يعني في الدعاء إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية، فإنه لا يقتضي الإجابة بل هو من مقتضيات الرب، من مقتضيات عدم استجابة الدعاء أنك بدل الخشوع والاستهلال والتضرع كل القضية تبقى التشخص في العبارة وموازين الكلام والألحان والأنغام إلى آخره. قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. قال عبد الملك ابن جريج في تفسير هذه الآية الكريمة: من الاعتداء رفع الصوت والنداء في الدعاء والصياح، وكانوا يؤمرون بالتضرع والاستكانة، يعني الناس اللي بتحول التأميم في داخل الوسط إلى صراخ يعني لا يقل عن الصراخ اللي بيحصل في المظاهرات السياسية، والناس فيها حماس تتفاعل مع الدعاء فيصرخ، لا التعالي السوي اللي هو يتناسب مع الضراعة والاستكانة والابتهال والتذلل هو خفض الصوت. فمن قال ان التأمين بالصورة التي تحت يعني مثلا تصلوا صورة الثمن والإمام يقول لك ضالين وتقول آمين بصوت مجهورا به جهري ومع ذلك مش بالصراخ اللي بيحصل في رمضان، صراخ زي المظاهرات السياسية. فمن قال هذا؟ هل الله عز وجل لا يسمعكم؟ حاشاه. أليس هذا هو نفس المناسبة التي في الحديث لما كانوا يعني في سفر فظلوا ناس يجهرون بالدعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفعوا على أنفسكم، يعني وقفوا صوت اهدأوا، فإنكم لا تدعون أطمة ولا غائبة وإنما تدعون إيه سميعا بصيرا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعايزين بالعقل كده إيه الأقرب في التأمين؟ أن تقول آمين بخشوع وضراعة واستكانة ولا أمين بتاعة المظاهرات؟ ففي فرق كبير بين العبادة وبين التضرع وبين الهتافات السياسية. يقول عبد الملك ابن جوال في تفسير الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. قال تفسيرها: من الاعتداء في الدعاء رفع الصوت والنداء صراخ في الدعاء والصياح، وكانوا يؤمرون بالتضرع والاستكانة. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلته، طب إني أسألك القصر الأبيض في الشارع اليمين في الجنة لما أدخلها. فقال أي بني أبوه أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. الأساس في الطهور طبعا إيه؟ أن يزيد على ثلاثة في الطهور والدعاء. فيعني كأنه عد هذا أيضا من الاعتداء في الدعاء. كلام فيه تنطر وليس من جوامع الكلام. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. إذا الدعاء المستطرد ده سنة إيه؟ سنة تركية. يعني من السنة ترك التطويل في الدعاء والإطناب والاستطراد في الكلام الذي ليس من جوامع الدعاء. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. وقال ابن سعد بن أبي وقاص سمعني أبي رضي الله عنه وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار وسلاسله وأغلاله وكذا وكذا. فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم. إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. فإن أعطاك الله الجنة وهي الجنة مش هتكون حاجة فضلة اسمها جنة بس من جوه فضل فيها بقى الحور العين والأنهار والعيون. فلما تيجي تسأل اسأل الجنة خلاص ما تقعدش تقول بقى إيه اللهم إني أسألك الجنة وغرفها وحورها وعيونها وأنهارها وخمرها وعسلها وأشجارها وثمرها. ما هذا مثل هذا الاعتداء تكثير الكلام الذي لا حاجة إليه. هذا أيضا من الاعتداء في الدعاء مثل ما يزيده البعض على الحديث الضعيف. في حديث ضعيف اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. هم مسكوا الحديث أو إيه وانطلقوا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته. هو عجب الوزن وكل ما بيزود هو يكون سعيد أوي بالاستطراد عن نفس الوزن ونفس الروية. ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا غائبا إلا ردته ولا مبتلا إلا عاقبا ولا طالبا إلا نجحته. حتى دي كمان هو في الدعاء. ولا تلميذا إلا نجحته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مذمورا إلا أطلقته. الوزن عايبهم بتاع أفعال هؤلاء. فقاعدين بقى إيه على هذا الروي بصورة متعنتة صورة الفتور والملل. ويقوم مقام كل هذا الكلام أن يسأل الله العفو والعافية. بس خلاص ما اختاره النبي عليه الصلاه والسلام لعمه العباس الدعاء بالعفو والعافيه. فما في اكمل ولا اجمل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي بيسبب التطويل بقى لانهم يعجلون عن خير الهدي وهو هدي محمد عليه السلام وينصرفون الى كلام هؤلاء المتنطعين. ولذلك في الحديث ان قصر خطبه الرجل وطول صلاته مئنات من فقه. علامة على فقه الإمام في صلاة الجمعة أنه يأصل الخطبة ويطول الصلاة. طب كيف يكون هذا علامة على الفقه؟ لأنه إذا كان إنسانا فصيحا بليغا فقيها فسيصوغ الكلام في الخطبة كلام مختصر. وده معنى الكلام البليغ أن تعبر عن معاني كثيرة بعبارة وجيزة سهلة. فبتكون علامة على فقه الإمام مش أن يكثر الكلام بقى عشان لا يقول مختصر مفيد سهل ممتنع. فدائما الاختصار يدل على الفقه. ولم يوجد أنصح الأمة من النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف تترك يعني أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام وتظل تأتي بهذه الأمور المزجوعة المتكلمة؟ وطبعا الدعاء يعني في أصله دعاء حسن. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته دعاء حسن لا يظهر فيه محذور. لكن الغلط يحصل من عند الجهاد هجر الصحيح. لما تشتغل بالأشياء اللي بتزودها دي ودعاء الصالحين لازم هتكون على حساب السنة. فتذهب في السنة وتروح تقول أدعية هؤلاء الناس. كذلك المحظور الثاني التزام ما لم يصح. المغلظة الرافضة على دعاء لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا الزيادة فيه بلفظ محتمل لأنه بيقول إيه يعني في لفظ فيه شائبة يعني اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. كلمة في مقامنا هذا يحتمل أن تكون شرطا على الله وهذا بطل. لا يجوز العبد أن يشترط على الله. يعني إن كنت في مكان سلمة شرط ان كل مغفرة في هذا المقام فنفي سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، هذا محتمل هو غير مقطوع به، لكن يحتمل سوء الأدب. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، فيحتمل أن يكون اشتراطا وهذا لا يجوز. ثم أيضا من الأشياء التي يزيدونها عن هذا الدعاء إيه؟ زيادة التجعات أضعاف ما في الحديث كما أشار. فكل الاستطرادات يقوم مقامها أن يسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وتنتهي كل المطالب الكثيرة. وبينما الإمام في حال من الانبساط بهذا الإيقاع المتكلم، ترى المأمومين في غاية التحرج والانزعاج، وهذا شؤم مخالفة الهدي النبوي. أيضا على الإمام أن يبادر بالدعاء مباشرة بعد قوله ربنا لك الحمد، يعني هو كده ما قال ربنا لك الحمد، ثناء في الركوع في ثناء، ما ليس في ثناء في ثناء، فيدخل بقى في الدعاء على طول. لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنجع إياك ابن أبي ربيعة، يعني إيه معناها؟ أنه يدخل في الموضوع بقى مباشرة في الموضوع المناسب للدعاء مباشرة، مش بقى من المقدمات الطويلة التي أشرنا إليها من غير المأثور. طبعا هذا الدعاء كان في قنوت النازلة، ولذلك الدعاء مناسب للنازلة، الحديث التي وقع اللهم أنجع عياش بن أبي ربيعة إلى آخره، فهنا الدعاء يكون مناسبا للإيه؟ للحديث للقنوت. ومن خلط وخط كثير من الناس أنهم يقولون في قنوت النوازل، قنوت نازلة أو كارثة حصلت للمسلمين، فمن يجي يقنط بياخذ يقول اللهم اهدني في من هديت وعافنا في من عافيت، طيب ده دعاء غير مناسب للنازلة، لكل حدث حديث ولكل مقام مقال، فتختار الدعاء يكون مناسبا للايه؟ للنازلة. ايه ثابتة في القنوت؟ فانت لما تجيبها في النازلة وهي مش مناسبة لموضوع النازلة، النازلة تدخل على طول في الايه؟ الدعاء على الاعداء، او تدعو للمؤمنين بالانجاء ونحو ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا هذا الدعاء محله قنوت الوتر فقط، ولا ينبغي ان يزاد عليه شيء كما قال بعض العلماء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة فيكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم اللهم أنجي الوليد بن الوليد إلى آخره. وإذا تأملنا صيغة القنوت التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم سبطه الحسن رضي الله عنه، وجدناها تبدأ بقوله اللهم اهدنا في سؤال على طول الطلب اللي هو الأسلوب الإنشائي اللهم اهدنا، وفي قنوت عمر اللهم إنا نستعينك إلى آخره. فما يفعله بعض الأئمة من البداء ببعض المحامل الطويلة يستفرح بها دعاء القنوت في الوجه ويتمادى في ذكرها بأسلوب يخرج به عن الأسلوب الإنشائي الطلبي المناسب لمقام الدعاء إلى الأسلوب الخبري المناسب لمقام الوعظ والترغيب والترهيب، الأمر الذي جعل البعض يخشى بطلان الصلاة لاحتمال أن يكون له حكم الكلام المتعمد الذي لا يشرع في الصلاة. ومن المعلوم أن الصلاة كلها حمد وثناء على الله تعالى، ودعاء القنوت يأتي بعد الرفع من الركوع الذي فيه تسبيح وتعظيم وتحميد وتمجيد لله سبحانه وتعالى، وبعد قول المصلي ربنا ولك الحمد، فلا دليل على زيادة المحامد فوق ما شرع في هذا الموضع الله تعالى أعلم. طيب إن أبى الإمام مع كل ما تقدم بيانه إلا أن يدعو بغير المأثور ويقول أنا أفعل شيء حلال مباح، أفعل هذا الشيء مباح فلا حرج علي فيه، ولا يجب أن تنكر علي إتياني بالمباح، نقول إذا حدث الدعاء أنت تخترعه أو دعاء غير الرسول عليه السلام ممكن تدعو به لكن بشروط وله ضوابط. أول هذه الضوابط أن يتخير من الألفاظ أحسنها وأنبلها وأجملها للمعاني وأبينها، لأنه مقام مناجاة العبد لربه ومعبوده سبحانه وتعالى. ثانيا أن تكون الألفاظ على وفق المعنى العربي ومقتضى العلم الإعرابي، الفصاحة ما بقاش فيه اللحن في الدعاء كما يحصل، أن يكون خاليا من أي محذور شرعا لفظا أو معنى، مثلا أي شيء من المحظورات الشرعية سواء لفظ محظور أو معنى محظور، أن يكون في باب الذكر والدعاء المطلق لا المقيد بزمان أو حال أو مكان، ألا يتخذه سنة راتبة يواظب عليها. يقول الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى: إن زاد على الوارد المذكور، يعني إن زاد في دعاء القنوت على المأثور، فعليه مراعاة خمسة أمور. أولا أن تكون الزيادة من جنس المدعو به في دعاء القنوت المذكور، يعني أنك تدعو بدعاء من نفس جنس الدعاء الوارد في قنوت الوتر، ولا يدعو بما خطر له، مش أي فكرة تجي لك تدعي فيه، لازم يكون الدعاء مناسب من نفس جنس الدعاء اللي هو دعاء الحسن ودعاء عمر رضي الله تعالى عنه. ولا ريب أن دعاء ختم القرآن لا يتناسب مع دعاء القنوت، لأنه ليس من جنس المشروع في الوتر. أيضا أن تكون الزيادة من الأدعية العامة في القرآن والسنة، وأن يكون محلها بعد القنوت الوارد في حديث الحسن وقبل الوارد في حديث علي اللي هو إيه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وأن لا يتخذ الزيادة فيه شعارا يداوم عليه، وأن لا يطيل إطالة تشق على المأمومين. كما ذكرنا من الاعتداء في الدعاء تكلف السجدة، وقد وصى ابن عباس رضي الله عنهما مولاه عكرمة رحمه الله تعالى فقال: فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك للإجتناب. اجتناب السجع في الدعاء. وكان عروة بن الزبير إذا عرض عليه دعاء فيه سجع منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال: كذبوا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه سجاعين. حتى لذلك تجد السجع اللي موجود في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أرقى أنواع السجع وأفصحها وأعذبها، لأنه جاي بدون تكلف. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، تجد جاي بدون إيه؟ تكلف. فلذلك ما تحس فيه بأي نوع من الكلام، بخلاف هذا النوع من التكلف. على الداعي أيضا أن يتجنب صيغ الأدعية التي تشعر بالإدلال على الله تعالى بعمله واعتداده بعبادته. يعني يجب في أول ليلة رمضان، أول ليلة يعني بنستفتح لسه رمضان ويبينه بيمنع الله سبحانه: اللهم تقبل صيامنا وركوعنا، ويفضل يفتتها واحدة واحدة: اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا. انت لسه قمت رمضان ولا صمت، انت لسه في أول يوم، وفي نفس الوقت لابد أن تقرر ذلك بالتقصير أنك ما عبدت الله سبحانه وتعالى حق عبادته. فدي ممكن تبقى في آخر رمضان مع الإقرار بالتقصير. أيضا من ضمن الأدعية، لكن هي فيها خلاف، يعني الدعاء اللي هو: اللهم أحيينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. هو بعض العلماء يرى أن هذا الدعاء ليس على إطلاقه، لأن مناسبة الدعاء النهي عن تمني الموت: لا تمنين أحدكم الموت لضر نزل، فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لنا. فيفهم منه إيه؟ إن كان لا بد، يعني فيش خلص فإذا لازم هتدعي بالموت، يعني يريد أن هو مباح وليس مستحب أن يدعو بهذا الدعاء في مثل ذلك الحالة، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: فإن كان ولا بد. لكن مع ذلك بعض العلماء يرون أنه يستحب الدعاء به أيضا لوروده في حديث آخر مطلق عن هذا اللفظ. أيضا من أخطاء المأمومين زيادة ألفاظ لم يرد بها دليل، مثل قولهم خلف الإمام في القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، ويقول يا الله حقا نشهد إلى آخر. الشيء الوحيد المشروع للمأموم هو إيه؟ تأمين فقط، آمين. لكن يا الله حقا نشهد، هذا يخشى أن يبطل الصلاة لأنه كلامه أجنبي. مين قال حقا نشهد في سورة مين؟ أشياء كثيرة شائعة وبتشيع ونحن لا نلتفت إليها. خد أبعد الناس عن مثل هذه الأشياء يكون الإخوة. يعني النهاردة لفت نظر أيضا شيء موجود في المساجد، ساعات الإمام بيمسك الميكروفون لما بيجي بقى يقول السلام عليكم ورحمة الله عشان صوته يوصل، رح يتحرك في الصلاة ويمسك الميكروفون في الفريق. ومرة كنت حصل لي إمام في أحد المناسبات، يعني في الأخ جايب الميكروفون عشان في الصلاة، يعني إيه أخطر، فأعطيه الميكروفون عشان التكبير في الانتقال وكذا. ما هذا؟ دبروا أنتم أموركم، رتبوا الميكروفونات بطريقة بحيث أن الصوت يوصل، لكن الإمام يمسك الميكروفون في الصلاة. فهذه من الأشياء الغريبة التي تستحدث الآن وفي تمادي فيها بطريقة غير عادية. دلوقتي برضو استفحلت حكاية الكراسي اللي توجد في آخر المسجد، أصبح طف كده ورا بحجة إن دول ناس تعبانين أو كبار في السن أو نحو ذلك. طبعا اللي معذور يجوز له، بس ما يصليش لوحده، لازم يكون في جماعة، يكون جنبه ناس. جت بصراحة أنا بتذكر كلمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، رأى رجلا كان عنده حاجة و90 سنة في بغداد، وكان يقف على رجليه طول النهار يعلم الجواري والغلمان الأغاني والموسيقى. فإذا حضرت الصلاة صلى قاعدة. ففي بعض الناس بنشوفها ما شاء الله يعني رايحين جايين في تحركاتهم العادية طول النهار تمام كله تمام. ساعد الصلاة غسل أيدي يصلي على المقعد. فيجب تنبيه هؤلاء الناس إن هو رأي يعني حسابه على الله سبحانه وتعالى هو وخشيته من الله. لكن إن كان يستطيع القيام وصلى جالسا فصلاته باطلة. نافلة ممكن أن يصليها من جلوس حتى لو لم يكن مريضا. وبعدين مش الجلوس بتاعنا ده الجلوس على الثلاثة ده اسمه الاتكاء. يعني ده نوع من الترقه أكثر. أصل الجلوس اللي بتصلي على الأرض يعني جالس. لكن على الكرسي وممكن برضه جائز لبعض الناس بلا شاشة. يعني بعض الناس عندهم مشاكل في العظام في المفاصل أي عذر من الأعضاء عنده ضغط ما يقدرش يسجد مثلا. فكل واحد له عذره الله أدرى بعذره هو بقى يتقي الله ما استطاع. لكن أنا بقول الناس اللي ما عندهاش أعضاء وتستطيع أنها تصلي بدون الكراسي بنلاحظ ناس كتير بتتحرك يعني ما شاء الله في الدنيا زي الخيول يعني ويجي ساعد الصلاة يصلي وهو جالس. فيجب التنبيه لأن ربما يكون مش واخد باله أن لا يوفر الصلاة الله تعالى أعلم. فما شيع من المأمومين بعضهم يا الله حقا نشهد. فهذا ليس بمشروع وإنما المشروع فقط المأموم أن يقول آمين. والأمين تقولها أنت على دعاء السؤال وليس في دعاء الثناء. دعاء الثناء هو المدح الله سبحانه وتعالى بما هو أهل الله. دي جمل خبرية إما بتثبت ممكن بعض العلماء سمعت وأنا لم أتحس من هذا ممكن يكررها في نفسه. الظاهر بيثبت وإذا أتى دعاء المسألة يقول آمين. أيضا من المخالفات الشائعة السنة المبالغة في الجهر بالتأمين والصياح به بصورة حماسية تشبه الهتافات. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس ارضعوا على أنفسكم يعني تمهلوا وتمكثوا وانتظروا أو كفوا ارضعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب يعني أنت تدعو الله ليه بيرفع صوتك الله بعيد حتى تناديه بهذا الصوت إنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وتأمين المأمومين في الصلاة من الذكر الذي يسن الجهر به بقدر يحصل به المقصود. لذلك العلماء جعلوا هناك حدا للإصرار وحدا للجهر. حد الإصرار التلفظ بتحريك اللسان بالحروف من مخارجها بصوت أقله أن يسمع نفسه ده الإصرار. يعني لابد في الصلاة جميع الأذكار حتى في الصلاة الثانية القرآن والفاتحة لابد أن يقرأها بحركة اللسان. لكن لو واحد بيقرأها أن يمر الفاتحة على قلبه أنها صلاة زي صلاة باطلة. وأي حديث فيه من قال كذا فله كذا لازم قال عن إيه يحدث بها تلفظ باللسان وأقل ذلك أن يسمع نفسه ده الإصرار. يبقى الإصرار التلفظ بتحريك اللسان بالحروف من مخارجها بصوت أقله أن يسمع نفسه. والجهر هو التلفظ بتحريك اللسان بالحروف من مخارجها بصوت يسمعه غيره ممن يليه تسمع من يليه أو فوق ذلك. لكن محدش قال الجهر هو الصراخ بالصورة التي تحت هو لا حد لأعلاه لا حد لأعلى الجهر لكن أقله أن تسمع نفسك وتسمع إيه من يليك. قال الألوسي المفسر رحمه الله تعالى وترى كثيرا من أهل زمانك يتعمدون الصراخ في الدعاء خصوصا في الجوامع حتى يعظم اللغط ويشتد وتستك المسامع وتستد ولا يدرون أنهم جمعوا بين بدعتين رفع الصوت في الدعاء وكون ذلك في المسجد أن هذا انتهاك بحرمة المسجد صراخ المسجد بهذه الطريقة. هو الحقيقة أحيانا الإمام بيستفز المأمومين يعني هو الإمام بيحركهم بطريقة بحيث أن يرفعهم بجانب. ساعات الإمام في طريقته في التلفظ بالأدعية يستفزهم ليبالغوا في رفع صوته بالتأمين بأن يرفع صوته بالأدعية كأنه خطيب جمعة أو منذر جيش يقول صبحكم ومساكم دي في الخطبة. لكن في داخل الصلاة ما حدش قال الإمام هو لما بيرفع صوته طبعا بيرد عليه بنفس الإيه الطبقة. أيضا لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء يعني بعد رفعهما لدعاء الكنوت في الوجه. إن بعض الناس تعود بعد الدعاء تروح إيه مسح وجهها باليد لأن بالذات داخل الصلاة إذا استعمل هذا داخل الصلاة فإنه يدخل على الصلاة عملا لم يثبت به أثر. وخارج الصلاة لم يصح عن إطلاق حديث في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. ولذلك قال العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى ولا يمسح وجهه بيديه عقيد الدعاء إلا جاهل. نختم بالكلام على مسألة أيضا مما نحتاجها وإن كان إن شاء الله أقصر من المسألة الماضية، وهي مسألة أداب الفتح على الإمام في الصلاة، سواء هذا طبعا في قيام في رمضان أو في خارج رمضان. فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فتح المؤتمن على إمامه إذا أرتج عليه بالقراءة وهو في الصلاة ورده إذا غلط إلى الصواب مشروع إجمالا. أرتج عليه يعني استغلق عليه الكلام. وبه قال جمع من الصحابة والتابعين، واستدلوا بما رواه أبو داود بسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فخرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي رضي الله عنه أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ يعني لماذا لم تفتح عليه؟ وأيضا روى المسور ابن يزيد رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل يا رسول الله تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا أذكرتنيها؟ يعني أنه قال له كذا بعد الصلاة، قال له هلا أذكرتنيها يعني داخل الصلاة. الفتح على الإمام كرهه ابن مسعود وشريح والشعبي والثوري، مش أي واحد يفتح على الإمام في الصلاة. فننظر الآن على سبيل الإجمال ما يطلب في الشخص الذي يفتح على الإمام في الصلاة. أول ذلك الذكورة، لا بد أن يكون رجلا أو طبيا طبعا معيدا. أما المرأة فلا يجوز لها ذلك، يجوز المرأة أنها تفتح على الإمام في الصلاة إذا صلت خلف الرجال لقول النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وقال صلى الله عليه وسلم إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء، يصفح النساء للتصفيق. فهي مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان. إذن هذا أول شرط، أن يكون رجلا طبعا أو صبيا مميزا. الذكورة أول شرط. الشرط الثاني، وده شرط بأقصى درجات الأهمية عند الفتح على الإمام، ولازم الإنسان يحرص نفسه قبل أن يشرع في الفتح. هذا الشرط هو شرط الإخلاص، لابد أن يكون متأكدا أن نيته هي مساعدة الإمام أو إطعام، يعني أنه يفتح عليه وليس الرياء، حتى يعرف الناس أنه حافظ وخاتم القرآن وأنه متقن. فينبغي أن يبتغي بالفتح على الإمام وجه الله تعالى مخلصا له الدين، وأن يحرص نيته عن الرياء ويصونها عن السمعة، ولا يكن همه أن يقال هو قارئ فيحبط عمله، ولكن قراءة ليقال هو قارئ، فيكون كل هم أن الناس تكتشف أنه حافظ كويس ويبقى يقول عليه أنه هو قارئ. هذه المصيبة العظمى، وطبعا والشرك الأصغر كما هو معلوم. أيضا أن يكون قريبا من الإمام، يعني اللي يرد على الإمام يكون واحد من الصف الأول مثلا أو الثاني، لكن ناس في أواخر الصفوف ترد، وفي ناس بترد على الإمام والإمام مستحيل يسمعها أصلا لبعده تماما عن الإمام. فلا معنى لأن يرد خبر الشخص يكون بعيد عن الإمام ده وهو متأكد أن الإمام لن يسمعه، لا معنى لهذا الرد. ولذلك أبطل بعض العلماء صلاة من يفتح الإمام وهو يوقن أن الإمام لن يسمعه، مش كده وبس، بتبص تلاقي يحصل جلبة وضوضاء في المسجد كهيشات الأسواق، كأن في سوق مظاهرة. بصراحة أنا بتذكر مثل يعني بيقول إن أنت عدوك تتمنى له الغلط، كأن الإمام ده شخص هدف محطوط كله بينشن عليه، وشوف مين هيلحق يصيبه قبل الثاني. دي بالضبط النفسية للأسف اللي بشعر من بعض الناس في طريقة الرد، هو مش هدف إطعام الإمام، كله بيبادر للمباهاة بأنه بيحكم، يعني إمام عايز فعلا يسمع ومش سامع ولا كلمة. من الهيشات زي هيشات الأسواق، صواته بيكرروا ويعيدوا ويزيدوا من هنا ومن هنا ومن مرة، فمثل هذه الفوضى لا يمكن أن يكون هذا داخل الصلاة مثل الفوضى. فالشاهد من الكلام أننا ينبغي أن يكون الذي يرد على الإمام لابد أن يكون قريبا من الإمام، ولذلك يستحب أن يكون خلف الإمام طبعا في صواب القرآن. وإذا كان في شخص محدد هو اللي يرد ما حدش تاني يرد، ما تبقاش مسلوكة بهذا الصوت. فأن يكون قريبا من الإمام واضح الصوت مسموعا، لأن ممن يرد على الإمام بيهبس في أذن نفسه، بيرد فقط عشان يعلن من جنبه أن أنا حافظ، لكن هل هو أدى المصلحة المطلوبة من الفتح؟ صوته يكون منخفضا جدا، الإمام مستحيل يسمعه ومع ذلك يرد من هنا وهناك. فمثل هذا يشير إلى سوء نية أو عدم إخلاص الذي يفتح، لأن ما فيش فايدة، هو أن أنت بتعرف الناس اللي حوالين منك بس، لكن الإمام ما سمع شيء، فلا بد أن يرد بصوت قوي وصوت واضح، مش يوشوش نفسه زي ما بنشوف. وساعات الواحد بيبقى عايز يعرف فعلا الناس في حاجة أو أخطأ في شيء، عايز يعرف إيه اللي أخطأ فيه، وما بتمكنش يرد كلهم، وبعدين الإمام ما يعرفش يروح يردين تاني كلهم، فطبعا ده لا يليق بالصلاة. فمن كان بعيدا ويعلم أن الإمام لا يسمع صوته فلا ينبغي له أن يبادر بالفتح على الإمام. أيضا أن يكون شخصا واحدا، شخص واحد هو اللي يرد. أما ما يحصل من بعض المتعجلين الذين يتسابقون إلى الرد بأصوات عالية مختلطة فيحصل التشويش من كل جهات المصلين ولا يستوعب الإمام ما ينطقون، فهذا لا يليق بحرمة الصلاة ولا بآداب المسجد. فليحرص كل مأموم على أن يتأنى وليود أن غيره كفاه، يتمنى أن غيره هو يقوم بهذه المهمة. أيضا إذا كان الإمام قارئا مجيدا متقنا على دراية بالقراءات فليس للمأموم أن يصحح له إلا إذا علم يقينا أن الحرف الذي يرى أن الإمام أخطأ فيه ليس حرفا متواترا، أو علم أن الإمام لا يعرف إلا قراءة واحدة من القراءات المتواترة وأخطأ فيها. لكن ممكن يكون قرأ بقراءة سائغة في غير القراءة الأصل التي بدأ بها، فما يجوز لك أن ترد إلا إذا كان ما قرأه الإمام لا يوافق قراءة من القراءات المتواترة. فلو واحد يتقن كل القراءات وأنت تتقن قراءة واحدة ما تردش عليه، لأنه يحتمل أن تكون القراءة سائغة في القراءة التي نطقها، أو تعرف أنه يتقن قراءة واحدة فقط وأخطأ فيها، فهذا أيضا ترد عليه في مثل هذا. أيضا ده شرط أساسي جدا أن يكون الذي يفتح على الإمام حافظا جيد الحفظ لما يفتح فيه على الإمام، خبيرا بالمتشابهات اللفظية، متيقنا من خطأ الإمام، وإلا فإن بعضهم ينازع الإمام ويعوقه ويفسد عليه قراءته الصحيحة ويكون المأموم هو المخطئ. ساعات المأموم هو المخطئ ويلخبط إيه الإمام، فلا يبادر الإنسان بالفتح إلا إذا كان متيقنا من صوابه ومن خطأه الإمام. أيضا لا يبادر إلى الفتح على الإمام إذا سكت الإمام، مجرد سكوت الإمام ما يكفيش أنك أنت تبادر بالرد عليه، لأن الإمام بشر يعني مش آلة مش ماكينة، فممكن عين يبلع عليه بيكح يتنفس أي حاجة من أعذار العادية البشرية دي. أنا أتذكر مرة الدكتور أحمد حطيبة كان بيصلي بينا في رمضان في مسجد عباد الرحمن زمان في رمضان، فبس ياخد نفسه ويفتتحها فرد عليه واحد قال له غير المغضوب عليه، يعني هيكون نفس الفتحة مش عارف يقرأ الفتحة، فأكيد دي قرينة إن هي جاية في الفتحة معناه إن هو بياخد نفسه بس الراجل أو هيكح أو بيبلع ريقه أو أي شيء من مثل هذا، أو بيدعو الله أو الله الجنة أو يتعوذ بالله من النار. فالثاني يبادر المدافع جاهزة أول ما يسكت، هي آية تعوذ أو آية سؤال رحمة، هذا يتسبب أن يبطل سنة الإمام يتفاعل مع الآيات كما ينبغي. ساعات في قرينة تدل أن الإمام كان يكرر الآية كثير وعايز يكمل مش قادر، فدي إشارة كأنه يقول لك أطعمني وافتح عليك، فدي واضح أن هي فعلا ناتي وعايز حد ينبهه. فأعطي الإمام فرصة كافية، ولا ينبغي أن تبادر إلى الفتح على الإمام إذا سكت، لأن سكوته مش شرط يكون بسبب النسيان، وإنما قد يسكت عند آية رحمة فيدعو الله عز وجل الجنة، أو آية عذاب فيتعوذ بالله منه، أو هناك أمر بتسبيح أو استغفار أو تعوذ أو نحو ذلك، قد تأخذه سعلة أو يسكت ليبلع ريقه أو ليسترد نفسه. ففي كل هذه الحالات ينبغي إمهاله وعدم تعنيفه، وليتجنب المأموم تلك البدعة المحدثة التي شاعت مؤخرا وهي إمساك بعض المأمومين المصاحف أثناء صلاة القيام كي يصحح للإمام أو يتابع القراءة معه. لكن أنا عشان أبقى مصحح يعني ما نمش وأغفل فبقولت في المصحف يا سلام، يعني مجرد أن أنت تتحت هذا تأتي بعمل أجنبي نفس الصلاة، هذا جائز للإمام أحيانا في بعض الحالات أن الإمام يقرأ من المصحف كما كان مولى عائشة يؤم به، واضح. لكن أنت ما عذرك وأنت مأموم تنصت للقراءة ويمسك المصحف ويشغب الإمام طول الصلاة مشاهدة، اي لحظه تنفس او سكوت يسارعون بالرد، فبتكون حياه وبال على الامام ايضا. موضوع امساك المصاحف من المأمومين. فالصلاه ليست موضع تعليم وتعلم، كما ان الحركات التي ياتي بها دون مسوغ من السنه ليست من عمل الصلاه، بل تنافي قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوله صلى الله عليه وسلم ان في الصلاه لشغلا. نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاك الله خيرا. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا واياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا واياكم العمل به، ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانة الشيخ في المهديين،